الحديث التاسع عن فروة بن نوفل الأشجعي قال سألت عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وفي رواية أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي، الأولى في مسلم والثانية في أحمد. وفي رواية عن فروة بن نوفل أنه قال سألت عائشة قلت أخبريني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به لعلي أدعو الله به فينفعني الله به. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه أحمد وصححه محققو المسند. شوف يا أخوان، الآن الحديث هذه نتعلم منها أشياء ربما ما مرت علينا من قبل أو ما دعونا بها من قبل أو فاتتنا، فالآن نتعلمها وهي في غاية الأهمية، لأنه ممكن يحصل بسببها خير عظيم أو يندفع شر جسيم بسببها. أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به في صلاته، يعني قبل التسليم مثلا. فتحصل لنا من الروايات أن هذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يدعو به، ثانيا أنه من أدعية الصلاة. لكن هذا أيضا من الاستعاذات الجامعة من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، واضح من شر ما عملت من السيئات والآثام، من شر ما اكتسبته مما له عقوبة بقصد أو بغير قصد، المهم إني عملته. فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما عمل. ترى الإنسان أحيانا يعني يعمل شيئا بغير قصد ويترتب عليه شر، صح؟ يعني ما هو شرط يكون سيئات، يعني من شر ما عملت ما هو بس السيئات، لأنه قد يعمل الإنسان أحيانا شيئا ويكون فيه ما هو سيئة بس يترتب عليه شر، بس لأنه ما يعرف أبعاد الأمور وغير مطلع على الغيب، فيمكن يعمل شيء عادي بس يطلع فيه شر لأنه ما كان حاسبها ولا كان يعني يعرف أبعادها. فالدعاء عام من شر ما عملت، سواء كانت سيئات وأثام ولا غير ذلك ترتب عليها شرور. لا يقولون أحيانا اتقي شر من أحسنت إليه، يعني ما يعرف الإنسان ماذا أحيانا يحصل له. طيب، هذا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت واضح، لكن ما معنى ومن شر ما لم أعمل؟ من شر ما عملت واضح، لكن ما معنى من شر ما لم أعمل؟ يعني تقصد إنه شيء واجب عليه ما عمله، ها؟ من شر ما لم أعمل يعني من شر الترك، لأن الترك أحيانا يترتب عليه شر. طيب غيره، يعني من شر ما لم أعمله سابقا لكنني سأعمله مستقبلا بموجب القضاء والقدر. يعني من شر ما لم أعمل، من شر ما لم أعمله بعد لكنني سأعمله بموجب القضاء والقدر. من شر ما لم أعمل ما لم أعمله بعد، يعني سأعمله مستقبلا موجب القضاء والقدر. طيب، فأعوذ بك من شر ذلك. غيره من شر ما لم أعمل، يعني شيء كنت ناوي أعمله بعدين ما عملته. طيب، هو طبعا ما يترتب عليه سيئات أو آثام إلا إذا كان وصل إلى مرحلة الإصرار، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أو وصل إلى، أو كان مثلا من أعمال قلبية مثل سوء الظن والرياء، يعني ما تظهر بالجوارح، لكن بس هذه عمل قلب، يعني هذه عملت خلاص، يعني عمل القلب داخل فيه، يعني من شر ما عملت من سوء الظن، من شر ما عملت من الحسد، من شر ما عملت من الرياء، من شر ما عملت، ماشي، هذه أعمال القلب ارتكبت. ها، طيب، الآن دعونا ننظر ماذا قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام ومن شر ما لم أعمل. قالوا: شر ما يقتضي عقوبة في الآخرة وإن لم يكن قصده. قالوا: شر ما ترك من الخيرات، أو ما من شر ما كسب ولم وما لم يتعلق به شيء من المخلوقات. فإذا مثل يعني ما ذكر الأخ قبل قليل، من شر ما كان يجب أن أعمله، يعني من شر تركي لما كان يجب أن أعمله، من شر تركي لما يجب أن أعمله، مثل ترك إنكار المنكر مثلا. وقد ويحتمل من شر ما لم أعمل، يعني من شر عمل غيري، يعني أعوذ بك من شر ما لم أعمل، لكن في غيري عمل وشره يصل إلي. يعني الآن الذين يعملون المنكرات وبالذات الذين يجاهرون بها، ألا يشمل ويعم ضرر أعمالهم الآخرين الذين ما عملوا؟ يعني ما يترتب على أعمالهم من الشر ما يصل إلى الآخرين؟ بلى، يصل. يعني منع القطر من السماء، مو كل في البلد عملوا ما يمنع نزول المطر، لكن بعض الذين عملوا تسببوا في ذلك. فيمكن يكون من شر ما لم أعمل وعمله غيري، من شر ما لم أعمل وعمله غيري، فأعوذ بك من شر هذا اللي أنا ما عملته وعمله غيري. وقيل: من شر ما ينسب إليه افتراء ولم يعمله، مثل يعني يوسف عليه السلام، ما يعني هي قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ويوسف ما أراد سوءا أبدا. ففي ناس يحصل لهم شر بسبب شيء ما عملوا، مثل افتراءات، تهم باطلة، صح ولا لا؟ فقوله ومن شر ما لم أعمل يشمل من شر الافتراءات علي في أشياء ما عملتها لكن لها شر، لها ضرر. وقيل: استعاذ عليه الصلاة والسلام من شر ما سيعمله مما قد قدر له عمله ولا بد له من فعله لسابق القضاء به، وهذه ذكرناها. وقيل: استعاذ صلى الله عليه وسلم من شر أن يعمل في المستقبل ما لا يرضاه بأن يحفظه الله منه، يعني دعا بأن يحفظه الله من أي شر في المستقبل، أو من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح، فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه لا من فضله هو. ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. يعني في ناس ما يسوي الخير ويتمنى ويريد أن يثنى عليه به، يعني يجيره من أعماله ومهو اللي سواه. مثل واحد مثلا يأخذ كتابا ما ألفه ويمسح اسم المؤلف يحط اسمه هو، هالحين هذا مدعي فضيلة ما سواها. فقيل إنه هذا داخل فيه من شر ما لم أعمل، يعني من شر أن يحمد بما لم يفعل. طبعا إذا قلت الآن واضح تقولوا إيه، ما ندري واضح الله أعلم، لكن إن شاء الله أنه واضح. طيب، ومن الشر الذي لم يعمله الإنسان وينبغي أن يستعيذ منه أخطاء الغير. يعني الآن لو قلت ومن شر ما لم أعمل حوادث المرورية، إذا كان هو المتجني الطرف الآخر، صح؟ أعوذ بك من شر ما لم أعمل، يعني غير اللي صدمني أنا، ما أعوذ بك من شر هذا الشيء. أيضا تهورات الآخرين، امرأة طلقها زوجها ظلما، تقول أعوذ بك من شر ما لم أعمل، الزوج اللي عمل مو هي اللي عملت، لكن الشر طالها بسببه، يدخل فيه من شر ما لم أعمل. الابن يدمن وتعاني الأسرة معاناة حتى لو فضيحة، أعوذ بك من شر ما لم أعمل. الولد اللي عمله لكن الشر طالنا، البلاء والأذية وصلت داخل البيت، وصلت إلينا، أعوذ بك من شر ما لم أعمل. عمله غيري والأذى طالني، الشر. الشريك يخون شريكه، هذا الشريك الخير ما خان، هذاك اللي خان، لكن الخسارة طالت الآخر أيضا. هذا الحديث له معاني متعددة كثيرة جدا، يعني من شر ما لم أعمل انظر الآن فيها، تجد يعني تجد بلاغة الدعاء هذا من شر ما لم أعمل. كيف عاد من شر ما عملت؟ وقد جاء في بعض روايات الحديث أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما لم أعلم، فاستعاذ من كل شر انتهى إليه علمه واطلع عليه، أو الأشياء التي لم يعلمها، وهذا أعم. وقد يكون قوله من شر ما علمت، وهذا معنى آخر جديد تماما، يعني ليس أعوذ بك من شر ما علمت، وإنما أعوذ بك من شر ما علمت يا الله. وقد جاء في الحديث الآخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، يعني يا ما عملنا مصائب وما حسينا أن عملناها، صح؟ ويا ما خربنا ودمرنا، يعني وما كعصفورة في كف طفل يسومها سوء الردى والطفل يلهو ويلعب. يعني في ناس يخرب ما يدري أنه يخرب أصلا، يعني ما يحس أن جالس أن يخرب. الحديث هذا فيه دلالة على أن ما يصيب العبد من الشر إنما هو بسبب ما عملته يداه أو ما عملته أيدي الناس، وإن لم يكن هو العامل المباشر. وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي دلالة على ضعف الإنسان وشدة افتقاره إلى مولاه في إصلاح شؤونه، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، لا غنى له عن ربه طرفة عين. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر القول ومن شر العمل، وأن يرزقنا حسن القول وحسن العمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.